أريد أن أتزوج أخت زوجتي بعد طلاقها، فمتى تكون عدتها؟ إذا كان الطلاق رجعي، إذا كان طلاق الزوجة رجعي يعني واحدة طلقة واحدة أو اثنتان وعلى غير عوض، فلك أن تتزوج أختها ولو لم تنقضي العدة. لا، فليس لك أن تتزوج أختها، ليس لك أن تتزوج أختها حتى تنقضي العدة إذا كان الطلاق رجعي، لأن الرجعية زوجة. فإذا طلقت زوجتك واحدة طلقة واحدة أو طلقتين وليس ذلك على عوض، فليس لك أن تتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. ثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة انقضت العدة، على خلاف بين أهل العلم. أما إذا كان الطلاق بائن، طلاق ثلاث طلقات، هذه بينونة كبرى، فقال بعض أهل العلم لك أن تتزوج أختها ولو لم تنقضي العدة، يجوز لك أن تتزوج أختها ولم حتى لو لم تنقضي العدة. نعم. ما حكم تغطية المرأة وجهها؟ تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب واجب، تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا محارم واجب. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نص في القرآن وجوردت السنة أيضا بذلك، فالله عز وجل يقول قل نعم يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ها وش يصير؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب معروف وما تضعه المرأة على رأسها، يدنين عليهن من جلابيبهن يعني تغطية الوجه والصدور. وأيضا الله تبارك وتعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان المرأة يجب عليها ستر الرجلين التي فيها الخلخال، فستر الوجه من باب أولى، لأن الوجه مكان المحاسن، يعني محاسن المرأة وجمال المرأة ومكان الفتنة، فيجب عليها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا بلغت الحرة كذا وكذا فلا يعني يرى منها، لا يرى وجهها، الحديث نعم اللهم صل على محمد. المهم الأحاديث التي وردت في هذا كثيرة، التي وردت في هذا الباب كثيرة في تغطية المرأة وجهها، ولم يرى منها إلا وجهها وكفيها، لم يرى منها إلا وجهها وكفيها الحرة، وهذا يكون في الصلاة، في الصلاة. وقد يعني دل يعني العرف والعادة، عادة العرف عند المسلمين والسنة القديمة عند المسلمين والذي تعرف عليه السلف أن وجه المرأة يجب ستره لأنه موضع الفتنة، موضع الفتنة. نعم. رجل تزوج امرأة وبعد الدخول عليها وجد بها بعض العيوب مثل رائحة في الفم أو عدم الشعر في رأسها، ماذا يفعل؟ هذا يثبت له الخيار، إذا لم يكن علم بالعيب عند العقد أو قبل العقد يكون له الخيار بين إمساكها وبين طلاقها، ويرجع على من غره بالمهر، الذي غره وأخفى عنه العيب يجب عليه أن يرجع عليه بالمهر، سواء كان الولي أو المرأة، هذا هو الحكم الشرعي. وهذا من العيوب التي نص عليها الفقهاء، البخر الفم، بخر الفرج، وعيوب أخرى كثيرة ذكرها الفقهاء، هذا منها. نعم. طاف رجل داخل الحجر وهو لا يعلم ثم رجع إلى بلده، ماذا عليه؟ لا، ما يصح الطواف داخل الحجر، الطواف داخل الحجر لا يصح، إذا كان الطواف واجب عليه أن يعود ويطوف الطواف الواجب، إذا كان ركن من أركان الحج أو ركن العمرة فعليه أن يعود ويطوف الطواف الذي الذي وجب، لأن الطواف داخل الحجر لا يصح. نعم. أحدث وهو يطوف، هل يبدأ من جديد أم ماذا يفعل؟ يبدأ من المكان الذي أحدث فيه، يتوضأ ويبدأ من المكان الذي أحدث فيه. ما حكم الصلاة خلف إمام جائر معروف بين الناس بعدم الالتزام بما يقول؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال يا إخوان، الصلاة يعني الإمامة من أفضل الأعمال، وإذا وجد إمام ابتلي به المصلون مثل هذا، إن كان فيه مسجد آخر يصلي فيه إمام فاضل فليذهب إليه ويصلي معه، حتى وإن كان بعيدا يذهبون إليه ويصلون معه وإن كان بعيدا. أما إذا أي موجود، لكن إذا وجد إمام آخر في مسجد آخر، لكن لا يعني يخرج إلى يذهب إلى المسجد الآخر. لكن إذا لم يوجد مسجد آخر وليس عنده مسجد قريب فيصلي معه، والنبي عليه الصلاة والسلام أو يعني أمر أن يصلى خلف الأئمة الفساق الجائرين، تصلى الصلاة خلفهم، فهذا يصلى خلفه، صلاة المأموم صحيحة إن شاء الله، وإثمه على نفسه. إلا إذا كان العمل الذي يتصف به يبطل الصلاة، إذا كان يبطل الصلاة فلا يصلى خلفه أصلا. مثل بعض الناس عنده بدع تبطل العبادة يعني تخرج من الإسلام، فهذا لا يصلى خلفه. مثل البدع كثيرة، مثل الذي يعني يقول بخلق القرآن، أو الذي يقول بعدم قدم الإله، أو يقول مثلا يعني بعصمة الأولياء، أو يقول يعني بدع كثيرة، أو يقول بأن القرآن ناقص، أو يقول بأن يعني بعض الأئمة معصومين، كثير بهذا القبيل، هذا لا يصلى خلفه. أو الذي يدعو إلى بدعته مثلا، يعني هو على بدعة ويدعو إليها بالقول أو بالفعل، والبدعة والحال أنها مكفرة، مثلا يدعو إلى يعني إلى عبادة القبور أو السجود للأموات أو الطواف بالأموات، هذا كفر، ذا لا يصلى خلفه. نعم. قمت بظلم بعض الناس بضرر غير مقصود ولم أقدر أن أتراجع لظرف أقوى مني، فماذا علي؟ عليك التوبة، وهؤلاء الذين ظلمتهم حاول بقدر الاستطاعة أنك يعني توصل إليهم الاعتذار أو التخلص من هذه المظلمة، ولو كان بطريقة سرية أو بكتابة أو عن طريق بعض الأصحاب أو بعض الأصدقاء. حاول بقدر الإمكان أنك تتحلل من هذه المظالم، لكن إذا ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني اصدق في التوبة مع الله عز وجل، واذكرهم في الأماكن الأماكن التي كنت تغتابهم فيها، مثلا إذا كان غيبة أو كنت تظلمهم فيها اذكرهم بخير وأثني عليهم خير. نعم. هل يجوز أن أقوم بالسمسرة في حجز الفنادق، مثلا بحيث أستأجرها ب1000 ريال وأؤجرها للغير ب1200، وإذا سئلت عن التكلفة هل يجوز لي أن أقول الصدق؟ نعم، يجوز لي أن أقول الصدق. نعم، تقول الصدق، ما يحتاج إلى سؤال عن الجواز. يعني يجب علي؟ لكن هل يجب، لو قال هل يجب علي أن أقول الصدق؟ أما هذا العمل لا بأس، لأن هذا عمل بدني، وهذه السمسرة معروفة من قديم الزمان، هذا جائز، لكن يخبر يعني بالعمل الذي يعمله، يعني لا يكون العمل خفي على المستأجر ولا على المالك، هو يخبرهم بالواقع، وبعد ذلك إن شاء الله يخرج من العهدة. نعم. بادلت عمي على قيراط من الأرض، وذلك لأبني عليه مسجدا، ثم بعد وفاة عمي قال الورثة ترد القيراط ولا تبني المسجد، فما تنصحني؟ وذلك بعد 23 سنة. يعني أنت قلت يعني هذا وقف، يعني أخرج أو بالنية فقط، إذا كان بالنية فقط الوقف لا يوقف بالنية، وإذا قلت باللفظ قلت هذا وقف أو هذا يكون مسجد في المستقبل أو من هذا القبيل، خرج عن ملكك أصلا، لأن الوقف يخرج عن ملك المالك بالقول أو بالفعل المقارن للنية، مثل البناء بناء المسجد المقارن للنية. أما النية المجردة لا يخرج بها الملك عن ملك المالك، لا يخرج بها الملك عن ملك المالك. وإذا كنت أوقفتها مثلا باللفظ، أوقفت القراط باللفظ وستبني عليه مسجد، تقاضي هؤلاء على هذه القضية، ولعل القضاء يحكم بعدم استحقاق الورثة. نعم. هل الجماع بعد التحلل الأول في الحج يجوز، وماذا يترتب عليه؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن المحرم ما زال في إحرامه، وإذا فعل ذلك الحج لا يفسد، لكن عليه شاة فدية، ويخرج إلى الحل ويحرم ويعود ويطوف طواف الإفاضة، يعود يطوف طواف الإفاضة إذا كان بقي عليه طواف الإفاضة. نعم. أريد أن أتزوج من امرأة ثانية ووالدي يرفض ذلك، فهل أطيعه أم أخالفه؟ لا، أطع الوالد، لأن طاعة الوالد واجبة، طاعة الوالد واجبة، والزواج من الثانية ليس واجبا، إنما هو مباح، فلا يقدم المباح على الواجب، طاعة الوالد واجبة عليك، فأطع الوالد في هذا، والله يقيض الخير إن شاء الله. نعم. اتفقنا أنا ورجل آخر على مشروع بأن يكون الربح بالمناصفة، أنا أدفع المال وهو يدير المشروع، ولكنه أهمل المشروع وكان سببا في الخسارة، فهل يجوز أن أدعو عليه؟ إن دعوت عليه لك ذلك، لأن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم، فإن دعوت عليه لك ذلك، وإن عفوت عنه فهذا أفضل، لأن الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره عليه، لك ذاك هذا ولك هذا، لكن العفو وترك أمره إلى الله عز وجل أولى. نعم. كيف نوفق بين أذكار الصباح والمساء، وما هي الأذكار التي تقال؟ التوفيق، أذكار الصباح تقال في الصباح، وأذكار المساء تقال في المساء، والأذكار كثيرة، الأذكار كثيرة، ارجعوا إلى مفكر الصغيرة في الأذكار وخذوها منها إن شاء الله. نعم. هل يجوز الاستماع إلى أحد العلماء الذي يطعن في العلماء؟ هذا ليس بعالم، الذي يغتاب العلماء وتنقص العلماء هذا ليس بعالم، ولا يطلق عليه عالم، لأن العالم يعرف خطر الغيبة، ويعرف أن لحوم المسلمين مسمومة وأنها محرمة، فكيف بلحوم العلماء؟ ابن عساكر يا إخوة، أحد العلماء القدامى، يقول لحوم العلماء مسمومة، يعني لا يجوز أن يقع فيها بالغيبة، لحوم العلماء مسمومة، ولا يقع أحد في العلماء بالثلب، يعني بالانتقاص، إلا ابتلي قبل موته بميتة القلب، قبل أن يموت يموت قلبه والعياذ بالله، وتعتريه الغفلة. فالغيبة أصلا محرمة من حيث هي، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ها أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيه أحد في الدنيا يأكل لحم الإنسان وهو ميت؟ الذي يغتابه كالذي يأكل لحمه وهو ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. هل يجوز ختان الإناث، وهل هناك حديث في ذلك؟ ختان الإناث مباح، وبعض أهل العلم يقول أنه سنة، بعض أهل العلم يقول أنه سنة، وفيه حديث فيه مقال أشمي ولا تنهكي، فالختان ختان الإناث مباح أو سنة على يعني أكثر تقدير، لكن يتولى هذا من يحسن الختان، ختان الإناث، وقد بلغنا مآسي، يعني من يختن الإناث ولا يحسن الختان ثم يسري هذا إلى وفاتها، هذا لا يجوز، يعني كون الإنسان يعمل هذا العمل وهو لا يحسن هذه الختان، ختان الأنثى لا يجوز هذا، ويقتص منه حتى لو فعل هذا الفعل يقتص منه إذا كان في تحكيم للشريعة. نعم. اشتريت بضاعة بمبلغ 100 ريال ثم بعد ذلك وجدتها في نفس اليوم تباع بأقل من ذلك، وأردت أن أرجعها للبائع فرفض، ما الحكم في ذلك؟ على كل حال هذه المسألة إذا كان الغبن فاحش كثير فلك أن تردها وتدعي عليه أنك غبنت بزيادة الثمن، وإذا كان الثمن يسير هذه تتفاوت الأسعار في الأثمان اليسيرة ولا تتبع ذلك همم وساط الناس، يتعرف الناس فيما بينهم على أنها معفون عنها. نعم. هل في الشريعة الإسلامية تحديد للربح في المبايعة والشراء؟ لا، ليس فيها تحديد للربح، أشياء الأرباح حتى ولو زادت على الثمن أضعاف جائز أخذ الأرباح، لكن بشرط أن يكون البائع يحسن البيع، يحسن البيع يعني لا يخدع في المبيع، بعض الناس ما يحسن البيع، يخدع في المبيع في البيع ولا يعرف المماكسة ولا يعرف هذه الأشياء. أما إذا كان البائع يعرف السلعة ويحسن المماكسة فلو اشترى لو باع البائع بأضعاف أضعاف الثمن وربح أضعاف ما اشترى به لا حرج إن شاء الله. ها؟ جشع؟ لا ما يعتبر جشع، هذا حقه، لا يخرج عن ملكه إلا برضاه. لكن إذا كان احتكار، إذا كان مثل الأطعمة وفي احتكار لا يبيعها إلا بما يريد، هذا هو الذي لا يجوز، لأن هذا يضر بالناس، يضر بالناس يعني الاحتكار، احتكار الأطعمة. نعم. من أراد وظيفة معينة وطلب منه المدير مبلغا من المال لكي يوظفه هل يدفع أم لا؟ لا هذه رشوة، لا هذه رشوة، والرشوة عدها كثير من أهل العلم من كبائر الذنوب. نعم. ها؟ هذه رشوة، هذه رشوة، بارك الله فيك، رشوة، لأنه سيقدمك على من هو أحق منك بسبب هذا الدفع. نعم. من هم الأرحام الذي يأثم على عدم زيارتهم؟ الأرحام الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم من يتصل إليك عن طريق عمود النسب، من يتصل إليك عن طريق عمود النسب، عن طريق الآباء أو عن طريق الأبناء، عن طريق الآباء والأمهات والأجداد وعن طريق الأبناء والبنات إلى آخره. نعم. ما حكم الاستفادة من القرض لإنجاز مشروع بفائدة القرض، هل هذا يجوز أم لا؟ كيف بفائدة القرض؟ يعني الفوائد الربوية؟ لا، الفوائد الربوية يا إخوان لا يجوز أخذها، الفوائد الربوية لا يجوز أخذها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والربا محرم بدلالة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع الأمة، فلا يؤخذ الأرباح. لكن العلماء قالوا إذا أخذها بنية التخلص، يعني لا يدعها للمرابي لكن يأخذها بنية التخلص وينفقها بنية التخلص لا بنية الصدقة، يعني تنفقها بنية التخلص. وأنا أذكر لكم مثال يكون قدوة لنا جميعا. قبل سنوات اتصل علي رجل من إحدى الدول العربية، هو مقيم في هذه البلاد لكنه من إحدى الدول العربية، فقال إنه كان في دولة من الدول الأوروبية، وكان بينه يعني كان في مسابقة قمار، مسابقة غير مشروعة، فالمهم سابق في هذه المسابقة واهتدى هداه الله رب العالمين وأتى إلى هذه البلاد وخرج اسمه واتصلوا عليه قالوا إنه ربح 57 مليون دولار. كم؟ 57 مليون دولار. يسأل عن ما يقول ماذا أفعل بها. لاحظوا لو كان الشيطان أدخل عليه الطمع وقال هذه خذها ما حد يطلع عليك، خذها وتصرف فيها، لكن شوفوا الإيمان إذا وقع نور الإيمان في القلوب أطفأ كل أو أنار كل شيء وأطفأ كل ما يدعو إليه الشيطان. قال ماذا أفعل بها؟ 57 مليون دولار. فأفتاه من سأله قال أخرجها بنية التخلص منها في المرافق العامة في بلدك، المرافق العامة في بلدك. وأيضا قبل سنين فيه أحد المرابين كان يرابي في دولة أوروبية وكانت الفوائد 95 مليون دولار، فسأل ماذا يفعل بهذا بعد ما اهتدى، ماذا يفعل بهذا؟ فأفتي يعني افتته اللجنة بأنه يخرجها بنية التخلص منها يعني في شراء سلاح للجهاد في ذاك الزمن، كان فيها الجهاد في أفغانستان ضد الشيوعية. فالفوائد الربوية لا تؤخذ إلا إذا كان بنية التخلص منها. نعم. تزوجت امرأة ولم أدخل بها ولكن اختليت بها أكثر من مرة ثم طلقتها وأخذت نصف المؤخر المكتوب بالقسيمة، هل هذا صحيح؟ لا، الصحيح أن المهر كله لها. انتبهوا يا إخوان، الخلوة إرخاء الستور وإغلاق الأبواب على الزوجين، الخلوة كالجماع عند فقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية، عند فقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية يعني تجب عليها العدة ويجب لها المهر، لكن عند فقهاء المالكية والشافعية لا يجب ذلك إلا بالجماع بالمسيس. فعلى هذا الذي سأل، أخ الذي سأل، المال المهر الذي أخذه منها على قول فقهاء الحنفية والحنابلة يعني يكون لها ويرجع إليها. نعم. عندي سؤال الآن. عندي سؤالين. ها؟ هذا السؤالين. يعني البنك يمول المشروع؟ يقوم بكراء المشروع. بكراء إيه؟ الله المستعان. سمعتم سؤال الأخ. الأخ يسأل عن سؤالين. السؤال الأول يقول في الأرياف عندهم الدولة تعطي يعني مساعدة لبعض الناس يعني تمول له مثلا مشروع أو تبني له بيت، والبنك هو الذي يتولى ذاك. البنك المواطن لا يأخذ منه فوائد، البنك لا يأخذ منه فائدة، إنما التي تدفع الفائدة الدولة تدفعها للبنك. فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المستفيد لا يأثم إن شاء الله، الإثم على من دفع ومول الربا يعني دفع الربا. أما إذا كانت الدولة تدفعه يعني إذا كانت الدولة تدفعه استحقاق للمواطن، استحقاق له تعطيها البنك، وهذا لا بأس إن شاء الله. لكن إذا كانت تدفعه من باب الفائدة للبنك وليس استحقاق للمستفيد فهذا يكون ربا، ولكن المستفيد ليس عليه شيء فيما يظهر لي، ليس على المستفيد شيء في هذه الحال، وإنما المسؤولية على دافع الربا، دافع الربا وأخذ الفائدة الذي يأخذ الفائدة. السؤال الثاني يقول بعض البنوك يعني تقوم يعني إكرام مشروع، يعني تكري مشروع من المشروعات يعني عن طريق الاقتراء، تكريه في مدة محدودة مثلا 5 سنوات 6 سنوات، ثم بعدما تكريه هذه الفترة تبيعه 1%، أليس كذلك هذا السؤال؟ أي نعم. هذا السؤال إذا كان هذا السؤال وهذا هو المقصود أن البنك هو الذي يكري هذا المشروع، فالذي يظهر والله أعلم أن أيضا المسؤولية على البنك إذا باعه 1% يبيعه 1% إن كان قصده يعني بيع السلعة والعين المؤجرة ويستفيد ربح فائدة 1% فهذا لا بأس لأنها سلعة تباع، هذا لا بأس وليس عليه مسؤولية إن شاء الله. لكن أنا ما أدري عن يعني أعمال البنوك هناك، ما أعرف عن أعمال البنوك هناك، وما المعروف أن البنوك لا يوثق بها في هذا الباب والله أعلم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شغرت مع رجل متاجر في المخدرات. إيه. ضربني بالخرطوش. لا حول ولا قوة. فأفقدني بصري. لا حول ولا قوة. بهذا لو اتحكم عليه يسقط مني القصاص؟ لا ما يسقط القصاص. هذا القصاص إذا كان في حكم شرعي. لا ما في حكم شرعي. لا الحكم الشرعي يقتص منه، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف إلى آخره. طيب العين ذهبت ولا البصر فقط؟ العينين. لكن ذهبت العين مكان ولا موجودة مكان ولا ذهب البصر؟ لا ذهبت عين والعين الثانية موجودة وذهب منها البصر. هذا فيه الدية كاملة بارك الله فيك. هذا فيه الدية كاملة لو كان فيه دية الموت، دقية القتل فيه دية كاملة. نعم. ولو اتحكم عليك حكم البلد لا يسقط مني القصاص؟ لا ما يسقط، ما يسقط. لا حياكم. نعم. لا ما يقتصر نفسه، هو قصده الأخ أن يقتصر نفسه، لكن قصده أنه يحتفظ بهذا الحق في المستقبل إذا كان في حكم شرعي. أما يقتصر لنفسه لا. هكذا قصده يقتصر لنفسه؟ لا يقتصر لنفسه، لا يقتصر لنفسه، لأن الذي يقيم الحدود هو الحاكم، أما الأفراد لا يقيمون الحدود ولا يقيمون القصاص. وفق الله الجميع يا إخوان إلى ما يحبه ويرضاه.